الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يا رب سبحانك، سبحانك أنت النور، يا نور السماوات والأرض. سبحانك أنت الرحيم، يا رحمن السماوات والأرض. سبحانك أنت الوكيل، يا من توكل عليه أهل السماوات والأرض. لغيرك يا إلهي لا تكلني، فتحت لوائك العظيم.